هذا ليس قياسا، لأن يعني هناك لا يشعر الميت ولا يستفيد من هذه الزيارة، أما هنا الأحياء الأحياء فهي صلة وتواس وتحاب. يعني أنت لما بزور الأموات من أجل نحس بزيارتها؟ هناك من أجل الدعاء، لكن هنا هذا يوم عيد وفرح وليس بعيد. لا أنا سؤالي مختصر يا أبو أوفا. نعم. لما تزور الأموات يوم العيد. نعم. بتزورهم مشان يحسوا بك؟ لا. وغير أيام العيد. وغير أيام العيد. لما بتزورهم مشان يحسوا بك؟ والاعتبار. عم أسألك أورد عليك. نعم.